المجمل ما هو المجمل وما الذي يقابله؟ القرآن فيه آيات مجملة وفيه آيات مبينة. المجمل ما لم تتضح دلالته، لا لم تتضح دلالته وجاء بيانه بالسنة أو بالقرآن أحيانا، هذا يسميه مجمل. مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي الكلمات؟ مجملة جاء بيانها في القرآن، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا مجمل ومبين، واضح؟ مجمل ومبين. طيب قول تعالى وأقيموا الصلاة، كيف تصلي؟ هذا مجمل، جاءت السنة ببيان كيفية الصلاة أنها صلوات خمس وأنها عدد ركعاتها كذا وكذا وكذا. طيب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نؤدي الزكاة؟ مجمل، وين أين بيانه؟ في السنة، الأنصبة وما الذي يجب فيه الزكاة وما الذي لا يجب فيه الزكاة، كل ذلك بيانه بالسنة، وهكذا آيات مجملة في القرآن يأتي بيانها في القرآن أحيانا وأحيانا في السنة. هذا نوع يسمى من دلالة الألفاظ، يسمى المجمل والمبين أو المبين، تجد كثير في القرآن.